أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. اليوم ان شاء الله بدايه نبدا في كتاب الناسخ والمنسوخ من القران الكريم، تاليف الامام المجتهد عبد الله بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. ولد سنة 248 وتوفي يعني تقريبا 310 هجرية. تحقيق عبد الله بن عبد الله بن أحمد الحوثي، طباعة مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. تقديم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الراشدين. وبعد، لقد عرض علي هذا التقديم للدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، نائب رئيس جامعة صنعاء الدراسات العليا والبحث العلمي. ترجمة المؤلف. قال مؤلف كتاب مطلع البدور، قال عبد الله بن الحسين المسمى صاحب الزعفرانة، لرواية بعض الصالحين أنه عاتبه في ترك زيارته مع أنه لم يبنت الزعفران في قبر أحد غيره. كان عالما مستجمعا لخصال الفضل، وجعلها العلماء أحد فضائل يحيى بن الحسين، وقالوا حسبه مطاوعة عبد الله له على جلالة قدره، فإنه من أعلم أهل زمانه وأفضلهم، وله كتاب الناسخ والمنسوخ. قالوا إنه مجرد أن الإمام عبد الله بن الحسين وافق الخروج مع الإمام الهادي عليه السلام، فإن هذا من مزايا الإمام الهادي عليه السلام، أن هذا الإمام العظيم وافق أنه يذهب معه إلى اليمن. نعم، لأنه لحق إليه إلى اليمن، لحق إلى أحمد، وهو مدفون معه في نفس قبة الإمام الهادي خلفه، لا خارج وراه. كان عالما مستجمعا لخصال الفضل، وجعلها العلماء أحد فضائل إحيانا. توفي باليمن وقبره بصعدة، وعمر عليه قبة الأمير الأعظم بشر بن الحسين الحمزي، وهو من عقبه، لأن جميع الحمزات من نسله، وجد الحمزات الإمام عبد الله. لا عبد الله بن الحسين أخو الإمام الهادي يحيى بن الحسين. مؤلف الطبقات، يعني هذا الأول اللي ذكره مؤلف كتاب مطلع البدور وقال إنه صاحب الزعفرانة. مؤلف الطبقات ترجم له بقوله عبد الله بن الحسين بن القاسم إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني أبو الحسين، مؤلف الناسخ والمنسوخ في القرآن، روى عن أبيه عن جده، ومن طريقهما أخذ علم العدل والتوحيد كما حققه المنصور بالله، وروى عنه ولده الحسين بن عبد الله، وروى عنه أيضا عبد الله بن محمد بن القاسم عليهم السلام. قال محمد بن سليمان هو عبد الله بن الحسين البارع في العلم، الناظر في جميع اللغة، القائم بمعاني الأئمة، وهو من عدول أهل البيت عليهم السلام، يعرف بالورع والفضل. قال عنه ابن عنبة: أما الحسين بن القاسم فأعجب من رجلين، يحيى الهادي وأبو محمد عبد الله السيد العالم، وأمهما فاطمة بنت الحسن ابن محمد ابن سليمان ابن داود ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. قال: وله عقب كثير بالحجاز، ومنهم يحيى بن عبد الله، ومن ولده حمزة ابن الحسن ابن عبد الرحمن ابن يحيى المذكور، ويقال لولده بنو حمزة باليمن، منهم أئمة الزيدية هناك إلى الآن. انتهى. قال المنصور بالله: ولا نفرق في جميع أنساب الطالبيين ونفخر بها، نعم، وسفرها وكتبها وجرائدها، لا بالعلم، ولا يؤخذ ذلك لغيره، وكذلك بذلك ولا يؤخذ ذلك لغيره، وكنا بذلك شاهدين بفضله، وكذلك رأيته في الكتب الخارجة من خزائن صاحب بغداد وفيما كان من مصر وغيرها من الأمصار، وله كتاب الناسخ والمنسوخ ليس في الكتب الموضوعة في الناسخ والمنسوخ مثله، وأحواله في العدل والتوحيد معلومة في تصانيفه. ومما استدلت الزيدية المهدية على إمامة يحيى بن الحسين الهادي للحق تسليم أخيه عبد الله بن الحسين العالم الأمر له، واعتقاده وجهاده بين يديه، أخذ العلم عن أبيه الحسين بن القاسم الحافظ انتهى. قال القاضي: ورد مع الهادي اليمن، وسمي صاحب الزعفرانة، وتوفي بصعدة عليه قبة، وقبره بها معروف مشهور، شيد هاي القبة بشر بن الحسن الحمزي، وكان موته بعد 300. قال: وترجم له يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد المتوفى سنة 1099 هجرية في كتابه المستطاب في طبقات علماء الزيدية الأطياف، المشهور بطبقات الزيدية الصغرى، وقال: الشريف عبد الله بن الحسين صنو الإمام الهادي من علماء الهدوية الأجلاء، وكان مناصرا لأخيه ومعاضدا له، وله وقائع مع القرامطة، وله مؤلفات من أشهرها الناسخ والمنسوخ، وهو كتاب مفيد معتمد عند علماء الزيدية. وهذا السيد إليه ينسب الأشراف الحمزات، ومنهم الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة وجميع عمومته، كما ترجمه مؤلف الجواهر المضيئة ترجمة والحبشي في مصادره، ومؤلف معجم المفسرين ومعجم المؤلفين وغيرهم، معتمدين في معلوماتهم على المصادر الأساسية السابقة. ويمكن ترجمة المؤلف من خلال النقاط على النحو التالي: اسمه ونسبه هو الإمام عبد الله بن الحسين ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. ولد المؤلف مولده ونشأته، ولد المؤلف رحمه الله تعالى بالمدينة المنورة، ولم نقف على تاريخ مولده على وجه التحديد، إلا أنه يمكن القول هنا أن مولده كان ما بين 246 هجرية وسنة 250 هجرية على وجه التقريب، ولعله أصغر سنا من شقيقه الهادي عليه السلام، إذ أن المعروف أن مولد الأخير سنة 245 هجرية، فإذا كان الهادي يكبره بخمس سنوات أو أقل من ذلك كان مولده بين سنة 246 و250 هجرية، وكان عمره خلال خروج أخيه الهادي إلى اليمن سنة 284 هجرية ما بين 34 و38 سنة، والله أعلم. أما عن نشأته فقد كان بالمدينة المنورة لفترة وجيزة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الفرع من أرض الحجاز، قرية من نواحي المدينة، مع أخيه الهادي ووالده وأعمامه مشايخه وتلاميذه. أخذ العلوم على عدة مشايخ، الحديث وعلومه، ومسائل العدل والتوحيد عن أبيه عن جده، وعمه العلامة محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي المتوفى سنة 284 هجرية، وعن أخيه الهادي، وعمه الحسن بن القاسم وغيرهم. ومن طريق المؤلف وأبيه وجده وأخيه الهادي أخذ علم العدل والتوحيد كما حققه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة. من روى عنه؟ روى عنه ولده الحسين وكذا عبد الله بن القاسم وغيرهم. نعته ومكانته العلمية: نعته كل من ترجم له بالعلم والفضل، إذ يقول عنه الحافظ محمد بن سليمان وهو عبد الله بن الحسين البارع في العلم المناظر في جميع اللغة القائم بمعاني الأئمة، وهو من عدول أهل البيت عليهم السلام، يعرف بالورع والفضل، ويقول عنه ابن عنبة السيد العالم. أما مكانته العلمية فقد وصل إلى مكانة علمية لا تقارن بسواها في حينه. قال ابن أبي الرجال: كان عالما مستجمعا خصال الفضل، وقال صاحب المستطاب من علماء الهدوية الأجلاء، وقال عنه الحبشي وكان أعلم أهل زمانه، وقال عنه الإمام عبد الله بن حمزة. ومما استدلت به الزيدية المهدية على إمامة يحيى بن الحسين الهادي للحق تسليم أخيه عبد الله بن الحسين العالم الأمر له، واعتقاده وجهاده بين يديه إلى آخره. وقال عنه القاسمي في الجواهر المضيئة: كان عالما كبيرا مجاهدا صابرا، وخلاصة القول أن المترجم له كان حجة، عالما زاهدا شاعرا فارسا فقيها أعلم أهل زمانه. مؤلفاته أجمعت المصادر التي تم لنا الوقوف عليها والتي ترجمته على أنه لم يؤلف أو يصنف سوى هذا الكتاب الذي بين أيدينا، غير أني وقفت في مقدمة كتابه هذا على إشارات تدل على احتمال أن له مؤلفات أخرى. قال المؤلف في المقدمة وبعد البسملة والحمد: وضعت كتابي هذا قاصدا فيه لذكر الناسخ والمنسوخ من المفروضات، غير أني أحببت ذكر ما فيه من المعاني مبهمة، وأنا مفسرها إن شاء الله تعالى في كتاب غير هذا، لما أردت من إفراد كتابي هذا لذكر ناسخ القرآن ومنسوخه، فيدل أن هناك كتب أخرى إذا كان ألف. قال أيضا نعم، فأعملت الفكر في تنزيل خالقي مع ما كان عندي من علم مشايخي حتى وقفت مع ذلك على ما آملته فظفرت منه بما طلبت، إلى أن قال وإذا جميع ذلك يدور على معاني كثيرة منها ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، إلى أن قال ومعان غير ما ذكرت كثيرة، وأنا بعون الله مبين ذلك وشارحه جميعه في كتاب غير هذا ومبتدئا في كتاب هذا لما ذكرت من ناسخ ذلك ومنسوخه. وقال أيضا بعد أن أورد الآية 106 من سورة البقرة ما ننسخ من آية الآية، وقد ذكرت تفسير هذه الآية في تفسير سورة البقرة، ولا بد من ذكر بعض ذلك في هذا الموضع، إذن هناك كتاب آخر فسر فيه سورة البقرة. هذه النصوص التي تدل على وجود مؤلفات أخرى يؤيدها ما أورده العلامة يحيى بن الحسين بن القاسم في كتابه المستطاب خلال ترجمته للمؤلف قائلا وله مؤلفات من أشهرها كتاب الناسخ والمنسوخ مجلد. بعض أخباره من سيرة أخيه الهادي، تعد سيرة الإمام الهادي يحيى بن الحسين إحدى أهم المراجع لترجمة المؤلف خصوصا ما يتعلق بالجوانب السياسية والعسكرية منها، إذ أن أخباره تلك موزعة في صفحات عدة، وعلى وجه التحديد بين صفحة 18 والصفحة 359. يقول العلامة الشامي في كتاب تاريخ اليمن الفكري الجزء الأول صفحة 148-149، والقارئ الحصيف سوف يستنتج من قراءة أخبار عبد الله بن الحسين أي خلال السيرة المذكورة والأشعار التي كان يتبادلها مع أخيه أن كل منهما كان للآخر حب أن كل منهما يكن للآخر حبا جما وتقديرا يتجاوز الود الأخوي إلى الولاء العقائدي والمحبة في الله. سيلمس أن الهادي كان يعتمد على أخيه ويثق باجتهاداته وينتدبه لمهماته الخاصة، وأنه انتدبه عدة مرات إلى الحجاز أحيانا لمراجعة مشايخه وأحيانا أخرى ليجلب عدة وعتادا إلى آخر كلامه. ومن خلال سيرة شقيق صاحب الترجمة يمكن أن نسجل بعض أخباره على النحو التالي. أولا، استخلفه الهادي الإمام الهادي على صنعاء بعد دخولها يوم الجمعة 21/1/288 هجرية، إذ خرج إلى يحصب برعين، عين انظر صفحة 18 وصفحة 37. ثانيا، عينه قائدا للحملة التي وجهها من صعدة لمحاربة وتأديب أبي الدعيس الشهابي، وذلك في ربيع الآخر من سنة 285 هجرية، وخرج من تلك المهمة منتصرا، إذ عاد إلى أخيه الهادي في يوم الخميس الأول من جماد الأولى من السنة المذكورة. ثلاثة، انتدبه الهادي عليه السلام عدة مرات إلى الحجاز أحيانا لمراجعة مشايخه وأحيانا أخرى في مهمات خاصة وأخرى لجلب عدة وعتاد، وفي إحدى تلك المهمات رجع ومعه عدد من الفرسان الهاشميين والذين كانوا مع الطبريين أقوى فرقة في جيش أخيه الهادي أثناء صراعه مع القرامطة. أوكل إليه الخروج مع بعض العسكر إلى ميناس وغيرها، انتدبه لمناظرة أهل بيت بوس وذلك في جماد الأخرى من سنة 289 هجرية، وهناك مهمات وأعمال كثيرة يجدها الباحث في السيرة المذكورة. لقد ساهم المؤلف رحمه الله تعالى عليه رحمة الله تعالى عليه مساهمة كبيرة وهامة في تثبيت دعائم دولة الحق والعدل في ظروف كانت الدولة العباسية في الشام والعراق يستشري في رعاياها الظلم والفساد في كل صوره وأشكاله. ولقد كان بالفعل كما نعت أحد الرجال الأشداء الذين كانوا يعتمد عليهم الإمام الهادي عليه السلام في إدارة المعارك الحربية وتسييس شؤون بعض المناطق آنذاك. نماذج من شعره لم يكن صاحب الترجمة عالما في الأمور الشرعية فحسب، بل كان شاعرا وفارسا مجيدا جامعا بين العلم في الأمور والمسائل الشرعية وبين الشعر والأدب والفروسية. ومن خلال سيرة شقيقة الهادي يتبين إجادته الشعرية، ومن نماذج شعره طاب نومي وانجلى عني الأرق وتسلى ما بقلبي من شرق، إذ رأيت الخيل تروي بالقنا شربا فيها مراج وتوق، في خميس ذا اعترام جحفل حشوه البيض تلألأ والدرق، وقياس لحمات شرقب أردفتها صعودا فيها ذلق، ورجال كلها ذنية ومساعر الوغى خزر الحدق. وخشية التطويل نحيل الباحث على السيرة المذكورة للاطلاع على بعض النماذج، يعني من يريد أن يعرف الأكثر فليرجع إلى سيرة الإمام الهادي عليه السلام، يعني يذهب إلى العلماء آباءه في المدينة المنورة وفي مكة إذا بعض المسائل يحتاجون أنهم يستفسروا منها الإمام الهادي أو هو. تاريخ وفاته: من خلال سيرة الإمام الهادي نجد أن المؤلف رحمه الله كان مع أخيه في نجران سنة 295 هجرية لما قتل ابن بسطام، قتل ابن بسطام، إلا أنه بعد هذا التاريخ لا نقرأ له خبرا في السيرة المذكورة نظرا لوفاة مؤلفها. ومن خلال مصادرنا المتوفرة نجد أن هناك شبه إجماع أنه توفي بعد سنة 300 هجرية. مصادر الترجمة طبعا أوردها ومنهج المؤلف ومصادره في التفسير. لقد اتبع المؤلف منهج مؤلف الفقه تقريبا، إذ تناول أكثر من 40 موضوعا فقهيا، عبادات، معاملات، غير أنه يجب التنويه إلى أن بعض الموضوعات لم يرتبها على وجه الدقة بنفس الترتيب الفقهي. ابتدأ المؤلف بتوضيح أول ما نسخ وهو تحويل القبلة، ثم الزكاة والصدقات، فالنكاح فالطلاق، فالحدود، ثم الشهادتين، ثم الحج، فالسير والجهاد والمواريث والوصايا والاستئذان، فالأطعمة والأشربة، ثم الأحكام ومسائل أخرى متفرقة، آخرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما ينتقل من مسألة إلى أخرى أو يوضح بعض الآراء أو المسائل أو راية يقول: قال عبد الله بن الحسين، ثم يتكلم في الموضوع أو يكمل بقية موضوع سابق، وهكذا يصل إلى قاعدة عامة حول الآية الناسخة والمنسوخة. مفادها أنه لم يختلف أحد من العلماء من أن الآية الناسخة والمنسوخة ثابتتان في المصحف الشريف تقرآن جميعا، وأن الآية المنسوخة إنما ترك حكمها والعمل بها. أحيانا يفسر معنى الآية التي يتناولها ثم يريد نسخها من عدمه، مستدلا في ذلك بأدلة من السنة المطهرة أو أقوال وآراء الفقهاء بعبارة قال غيرنا أو قال الآخرون. عندما يذكر رواية أو رأيا لم يثبت صحته عنده يقول: ولا أدري ما هذه الرواية، أو والقول عندي والحجة في هذا عندنا قوية كبيرة لا أراه حقا، أو قولا فاسدا. هذا إذا ما كان موافق على الجملة. إذا تطرق لرأي ما وكان هذا الرأي يوافق رأيه أو مذهبه يقول: وهذا قولنا وبه نأخذ. عندما يستدل بحديث نبوي شريف ينبني عليه حكم يوضح معنى الحديث، ثم يتبع ذلك بقوله: فهذا معنى الحديث عندي، وقد قال غيرنا أن ذلك كذا يعني، وليس هذا عندي بشيء، وزعم قوم. يوضح في بداية تناول الآية والمسألة وجود الاختلاف حولها من عدمه، فإن وجد اختلافا أوضح الاختلاف بصورة مجملة، وإن لم يجد ذكر أنه لم يختلف حول الآية والموضوع أحد. عندما يستدل بحديث أو رواية أو أثر عن أمير المؤمنين أو غيره يقول: وقد بلغني من حيث أثق أو ما شابه ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن ابن عباس، وأحيانا يقول: وبلغني عن فلان، ويورد الراوي الأخير للحديث أو الخبر، وسنده في كل ذلك معروف، إذ يروي عن أبيه عن جده إلى آخره، وعن أخيه الهادي كما سبق التوضيح خلال ترجمته. استشهد في كتابه ببيتين من الشعر، وذلك خلال تناوله لناسخ ومنسوخ كتاب الصيام، وأثناء ذكره للآية: وعلى الذين يطيقونه فدية الآية. وذهب إلى أن الآية محكمة بعد أن أوضح رأي الفرق الأخرى حول ذلك. يناقش المسائل الفقهية التي تناولها مناقشة تنم عن سعة علمه وتبحر في العلوم الشرعية أصولا وفروعا، لا يضع عناوين للمسائل، وقد وضعنا العناوين بين قوسين مركنين من عندنا ليسهل على الباحث الوقوف على مبتغاه هذا المحقق. وقد ذكر رحمه الله في مقدمة كتابه الأسباب التي دعته لتأليف الكتاب والمنهج الذي سيتبعه، ولمحة عن فضيلة علم الناسخ والمنسوخ وحكم تعلمه وحقيقته. مصادر المؤلف: قال مصادر المؤلف من خلال مقدمته تنحصر في ما أعمل فيه فكرة في كتاب الله تعالى اجتهاده، الثاني ما أخذه عن المشايخ وقد أخذ عن كثير من العلماء كوالده وشقيقه الإمام الهادي وعمه محمد بن القاسم وعمه الحسن بن القاسم ومشايخ عدة، ثانيا تحليل موضوع المخطوطة هذا الكتاب الذي بين أيدينا ينقسم إلى جزئين، الأول منه يبدأ بكتاب الصلاة وينتهي في باب نسخ الحج إلى العمرة، والثاني يبدأ من الاختلاف حول معنى نسخ الحج إلى العمرة كتاب الحج، وينتهي بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتاب في رسائل متفرقة، ويمكن إيجاز موضوع الكتاب باختصار شديد على النحو التالي: المقدمة وتشمل أهمية هذا الموضوع والأسباب التي دعته لتأليف مصنف هذا والمصادر التي اعتمدها وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ وحكم تعليمه وحقيقة النسخ وأقسام النسخ إلى آخره. باء الصلاة، وفيه أولا أول ما نسخ تحويل فرض القبلة، ثانيا صلاة قيام الليل، الزكاة والصدقات، وفيه أوضح الاختلاف حول الآية 8 من النساء وجزم أنها منسوخة، نسختها آية المواريث والفرائض، ثم ذكر الاختلاف حول الآية 141 من الأنعام موضحا أنها محكمة وأن الحق الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية هو الزكاة المفروضة. الصيام، وفيه تكلم عن رأيه في صيام أهل الأديان السابقة وكذلك في الإسلام، ورأيه في الإطاقة ومتى تجب الفدية ولمن ومقدار الفدية. النكاح، وفيه أوضح المواضيع الآتية: نكاح الكتابيات، نكاح المجوسيات والوثنيات، نكاح المسبيات، نكاح الزانية والزاني، وبعض الأحكام المتعلقة بالآية الثالثة من سورة النور، وهل هي منسوخة أم لا، ومن قال بأنها منسوخة لا يعمل بها إلى آخره. اللعان، والأحكام المتعلقة بالمتلاعنين، نكاح المتعة والأحكام المتعلقة به، موردا الأدلة حول تحريمه وأنه حرام بالإجماع ولم يجزه سوى الإمامية فقط. الطلاق، وناقش الأحكام المتعلقة بالمواضيع الآتية: فدية المختلعة، أول مختلعة في الإسلام، الفرق بسبب النشوز وسوء العشرة، الفرقة بسبب النشوز وسوء العشرة، الحكمين، عدة الوفاة. الحدود، وقد تناول في هذا الكتاب موضوعات عدة سواء بالترتيب أو بدون ذلك، ويمكن توضيح تلك الموضوعات على النحو التالي: حد الزنا، خروج المعتدى بغير عذر، حدود أهل الذمة والحكم بينهم، القصاص، القصاص بين الجاهلية والإسلام، حد الحرابة، لمن التخيير في تنفيذ حد الحرابة، مذهبنا في اختيار عقوبة المحارب، كسل النفس، توبة القاتل. الشهادات، الشهادة على البيع، شهادة القاذف، شهادة أهل الذمة. الحج، مناسك الحج، الحج بين الجاهلية والإسلام، حجة الوداع، النسك الذي أحرم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نسخ الحج إلى العمرة. وقد تناول هذا كله خلال الجزء الأول، أما الجزء الثاني فقد تناول فيه الآتي: الاختلاف حول معنى نسخ الحج إلى العمرة، المتعة لأهل مكة، أي الحج أفضل، إحرام الحاج من دويرة أهله، هذا في الحج. في السير والجهاد، وفيه تناول الموضوعات الآتية: الإذن بقتال المشركين وفروض الجهاد، حكم الجهاد، القتال في الأشهر الحرم، الأسرى، الغنائم والأنفال، الفرق بين الأنفال والغنائم، المواريث والوصايا والاستئذان. وفيه تناول المواضيع التالية: التوارث والتبني بين الجاهلية والإسلام، الاستئذان قبل الدخول، الوصية، الأطعمة والأشربة. وقد تناول فيه المواضيع الآتية: أموال اليتامى ومخالفتهم، ناسخ ومنسوخ الطعام، ما نسخ من الشراب بالتحريم، وهناك مسائل متفرقة: الحكم بين أهل الكتاب، آية النجوى، آية التقوى، اتقوا الله حق تقاته، ما يخفيه المرء في نفسه ويعلنه، الإكراه في الدين وعلته، الاستغفار للمشركين والتبرؤ منهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا طبعا النسخ اللي اعتمد عليها وكذا وكذا، وهو المحقق عبد الله قلنا بن عبد الله بن احمد الحوثي، السبت 27/2/1417 هجريه، الموافق 13/7/1996 ميلادي. فان شاء الله الى هنا، ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر امورنا، اشرح صدورنا، اسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا، مروعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.